عند شخص فأمكن له أن يعيدها لصاحبها فلم يعدها فضاعت أو تلفت فهو ضامن. والأمانات كثيرة، المستأجر للسيارة والمستعير ضامن، من كانت عنده وديعة ومن كانت المستأجر لشيء ما ومن أخذها رهنا، هذه إن ضاعت مع إمكان ردها صاحب الرهن قال خذ دينك وأعد الرهن فما أعاده لأن أصبح أمانة، أول ما كان ضامن ثم أصبح ضامن الآن. كذلك صاحب العارية، صاحب العارية ضامن أساسا، فهؤلاء أصحاب الأمانات إذا أمكن ردها بعد انتهاء المدة فلم يردوها لا تكون أمانات عندهم، أصبح من باب الضمانات، أيديهم أيدي ضمانات، لكن أول كانت أمانة. اقرأ ما بعدها وإن ادعى الوديعة مات. وإن ادعى الوديعة اثنان أي ادعى كل منهما أنه الذي أودعه.